أن تنتظر الساعة التي يحتاج فيها والدك، بل قال بعض العلماء أفضل ما يكون البر أن تنظر إلى حاجة والدك قبل أن يسألك، وتأتيه وتعطيه قبل أن يسألك. حتى كان بعض السلف ذكر عنهم أنه كان لا تأتيه نعمة إلا على عرض على والدها أن يأخذها قبل أن يأتي بها إلى بيته. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الرضا وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. إن شاء الله الدرس الأسبوع القادم يوم الخميس ليلة الجمعة في هذا الوقت، وأما الدورة فهذا آخر أيامها. نسأل الله العظيم أن يتقبل منا منكم صالح الأعمال، صلى الله وسلم وبارك عليه.